المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء أشكي لي من وجدي وحالي الله الله وأقول لي مين النبي غالي الله الله أشكي رسول الله المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء يا صاحب القبة الخضراء الله الله إلا علينا بالنظرة الله الله يا صاحب محب منا المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء طول عمري بتمنى أشوفك الله الله وانظر جمالك وأبوسك الله الله طول صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في ليلي أراك المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله.